حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. يا مسلم أقبل أعطيها، قد بارك مولانا فيها، تسعى بالخير أياديها، للمسلم تمسح أحزان. تعطينا عطفا وحنان، تتنقل بين البلدان، تركيا أردن لبنان، وكويت نبع الإحسان. حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. للجرحى تسعى بدواء، والعاري تعطيه رداء، تهتم بكل الأشياء، من يدها تسقي الظمآن، تحفظ أطفالا وصغارا، إخوتهم خلف القضبان، ترعى أيتاما وأرامل، والدهم بين الأكفان. حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. يا مسلم أقبل أعطيها، قد بارك مولانا فيها، تسعى بالخير أياديها، للمسلم تمسح أحزان. تعطينا عطفا وحنان، تتنقل بين البلدان، تركيا أردن لبنان، وكويت نبع الإحسان. حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. حملتنا تدعى البنيان، تعمل كي ترضي المنان، تأخذ من هدي الرحمن، غايتها جنة رضوان. حملتنا تدعى البنيان، حملتنا تدعى البنيان.